من الإناث بألف وتاء مزيلتين وليست بأصليتين. فعند جمع المؤنث السالم تكون الكسرة علامة من علامات النصب عوضا عن الفتحة، فتقول إن المؤمنات يحافظن على دينهم، تقول إن الشاميات يستصرخن المسلمين. فإذن الشاميات المؤمنات جمع مؤنث سالم وهو منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة عوضا عن الفتحة. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذن السماوات جمع مؤنث سالم وهو هاهنا منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه من قبيل جمع المؤنث السالم. وهكذا تضرب على ذلك الأمثلة. قرأت آيات من كتاب الله تعالى، آيات جمع مؤنث سالم وعلامة نصبها الكسرة. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. متى تكون الياء علامة من علامات النصب؟ قال المصنف رحمه الله: فتكون علامة للنصب في التثنية أي في المثنى، وكذا في الجمع. أي جمع يعني؟ هل يعني جمع التكسير؟ لا، وإنما يعني جمع المذكر السالم. وقد مر معنا أن جمع التكسير إنما ينصب بالفتحة. جمع المذكر السالم ينصب بماذا؟ بالياء. المثنى ينصب بماذا؟ بالياء. تقول: رأيت الطالبين. هل يصح أن تقول رأيت الطالبان؟ لا يصح، اللهم إن أردت بها الحركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا. فتقول رأيت الطالبين، وتقول صاحبت الشيخين. إذن الياء تكون علامة من علامات النصب في التثنية أي في المثنى، وتكون أيضا علامة من علامات النصب في جمع المذكر السالم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إلا المجاهرين. المجاهرين منصوب، ما هي علامة نصبه؟ الياء. علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا تضرب الأمثلة على التثنية وعلى جمع المذكر السالم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم، الأفعال الخمسة التي مرت معنا قلنا أنها ترفع بثبوت النون، وها هنا ترفع بماذا؟ ها هنا تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون، وهي أيضا يطلق عليها الأمثلة الخمسة كما تسمى بالأفعال الخمسة. تقول مثلا: يسرني أن

فأسد الوغى، أسد جمع تكسير، وهو مخفوض هنا وعلامة خفضه الكسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام. قال: وفي جمع المؤنث السالم أيضا، كما أن الكسر علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف، وكما أن الكسر علامة للخفض في جمع التكسير المنصرف، كذلك هي علامة للخفض في الجمع المؤنث السالم. ولم يقل ها هنا المنصرف، لما؟ لأن الجمع جمع المؤنث السالم هو منصرف، هو منصرف. فإذا تقول: رضيت عن مسلمات قانتات. فمسلمات ها هنا مخفوض، هذه الكلمة مخفوضة بماذا؟ بحرف الجر، عن وعلامة جرها أو خفضها الكسرة، لأنها من قبيل الجمع المؤنث السالم. وكأي من آية في السماوات والأرض. السماوات جمع مؤنث سالم، وعلامة خفضها هنا الكسرة. لما؟ قلنا: لأن جمع المؤنث السالم يخفض بالكسرة، تكون علامة خفضه الكسرة، كما أن الكسرة أيضا تكون علامة نصبه كما مر معنا. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع. نعم، الياء علامة من علامات الخفض، كما أنها علامة في بعض المواضع من علامات النصب كما تقدم معنا. ها هنا الذي يهمنا هو أنها متى تكون علامة من علامات الخفض. قال المصنف: فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة تقول مثلا: مررت بأخيك. تقول مثلا: سمعت من أبيك. تقول مثلا: تتلمذت على أبي محمد. فإذا تخفض وتكون علامة خفضها، أي هذه الأسماء الخمسة، الياء، علامة خفضها الياء. في الموطن الثاني الذي تكون الياء علامة من علامات الخفض، قال: وفي التثنية، أي كما مر معنا، أي في المثنى. والأصل اللغوي للمثنى العطف، تقول: ثنيت العذر إذا عرفته. فإذا المثنى في اللغة هو العطف، وفي الاصطلاح هو اسم دل على اثنين وأغنى عن متعاقبين، ثم نزيد قيدا فنقول بزيادة على مفرده. هذا هو تعريف المثنى: اسم دل على اثنين وأغنى عن متعاقبين. دل على اثنين أي لم يدل على مفرد ولم يدل على جمع، وأغنى عن متعاقبين. فتقول كتابا، يغنيك ذلك عن أن تقول كتاب وكتاب، يغني عن متعاقبين. ثم قيدنا ذلك التعريف بقولنا بزيادة على مفرده. لما؟ لأننا إذا اكتفينا بالتعريف دون هذا القيد، فقلنا ما دل على اثنين وأغنى عن متعاقبين صح أن يدخل في ذلك كلمة شفع وزوج، فهي تدل على اثنين وتغني عن متعاقبين، ولكن دون زيادة على مفرده، دون زيادة على مفرده، لا بد من زيادة على مفرده. تقول كتاب، ثم في المثنى تقول كتابان،

اضرب، ذاكر، إلى آخر ذلك من أفعال الأمر، فهو كما نص المصنف رحمه الله مجزوم أبدا. وإذا كان الفعل معتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي، كما جاء ذلك في الصحيحين في حادثة غزوة أحد، وكذا في حادثة الخندق جاءت روايتان. فإذا ارم فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء هنا. ثم قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم، المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، فخرج من قوله الزوائد ما كانت تلك الحروف أصلية في الفعل. فإذا دخلت هذه الزوائد الأربع أو أحد هذه الزوائد الأربع على الفعل فهو من قبيل الفعل المضارع. قال: يجمعها قولك أنيت، وهذه كعادة المصنفين والعلماء والمدرسين، يقربون الفهم للطالب بجمع المتفرقات، كما يصنع مثلا علماء التجويد في جمع حروف الإخبار والإظهار والإدغام وما إلى ذلك، يجمعونها في كلمات حتى يسهل على الطالب حفظ هذه الأحرف. فقال: المجموعة في قولك، يجمعها قولك أنيت، وأنيت بمعنى أدركت، وهذا من تفاؤل المصنف رحمه الله بأنك أيها الطالب تدرك ما يقول، أو أنك ستدرك ما يقول من هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويكره التشاؤم. وهذه الأحرف لا يجمع فقط كلمة أنيت، ولكن اختارها المصنف كما قلنا للفعل، يجمع كذلك نأيت ونأتي وأتينا إلى غير ذلك من الكلمات التي تجمع هذه الحروف، التي إذا دخل بعض هذه الحروف أحد هذه الحروف على الفعل فهو فعل مضارع. فتقول مثلا: قام هذا في فعل الماضي، وتقول: أقوم. هنا دخل الألف أقوم، فهذا الفعل مضارع للمتكلم المفرد. وتقول: نقوم، دخل النون هنا، هذا فعل مضارع، والنون للمتكلم أو لمجموعة من المتكلمين أو للمتكلم المعظم نفسه. تقول: نقوم، أو نقول، أو نحو ذلك. فإذا النون كذا الياء يأتي ويذهب ويروي ونحو ذلك، فهذه أفعال مضارعة دخل عليها هذا الحرف الياء. الياء يستخدم للغائب، للغائب، وتسمى يا الغائب، يقوم أي هو الغائب، ويشرب ويأكل ويرمي ويدرس ونحو ذلك. وكذا التاء وهي تاء المخاطبة، تقول، تخاطب شخصا، تقوم وترمي وتأكل وتدرس ونحو ذلك. فهذا هو الفعل المضارع كما عرفه المصنف رحمه الله، فقال: المضارع إذا دخل عليه ناصب ينصب، وإذا دخل عليه جازم يجزم، ولكن ماذا